ويلجئ تعاليك. جميل يا حبيبي ما شاء الله. كمان يا اخويا الله الله الله يا عم يا عم يا عم. الله خالق كل شيء سبحان الخالق العظيم وهو على ولقد أوحي إليك البتروت دي ولا امريكا يا خي. بلي الله Thank you. عليك يا حبيبي ما شاء الله. براحتك كده براحتك. سبحان وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا الله كمان يا عم كمان يا عم وأشرقت الأرض بنور ربك. الله الله الله الله الله, الله. نورها يا شيخ. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. متعنا يا عم متعنا. وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب. سبحان القادر العظيم. ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كأني أكلت ثلاثة من الكلوات من عماء. الله اشكيني يا حبيبي. ووضي بينه يا سيدي مدد يا رب مدد يا عيني على القلقلة الحلوة دي. وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو يا عيني يا عيني وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا يستاهلوا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلم يا رب وقال لهم خزنة Oh, الله صدق الله.